عن ابن بشر وهو محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بإسناده بهذا. عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم. وقد مر ذكر الثلاثة. ترى في خلاف بين هذه الرواية والتي قبلها. وش الفرق؟ الرواية الأولى؟ إيه من حيث اللهم في زيادة. اللهم فين؟ في البركة. بارك على محمد. في البركة. إيه. وهناك ما في اللهم. وبارك. إيه. يعني إذا الفرق بينهما ذكر اللهم عند الدعاء بالبركة. قوله إنك حميد مجيد في الأولى. هناك اللهم صل على محمد وآل محمد.